قصص عربية. الصياد الذكي. في قديم الزمان عاش صياد في قرية، واعتاد أن يذهب إلى النهر كل يوم ليصطاد، وكان دائماً ما يقف بقاربه قرب الشاطئ. وفي يوم رسى بقاربه كعادته وذهب ليصطاد. إن الجو جميل اليوم، سأسعد لو أمسكت بسمكة، سأبيعها في السوق وأكسب جيداً. ألقى بشبكته في الماء آملاً في الحصول على سمك، وقد كان، ولكنه فوجئ بوجود زجاجة بين الأسماك. لحظة، زجاجة غريبة، سأفتحها لأرى ما بداخلها. أمسك الصياد بالزجاجة وقام بفتحها، فخرج عفريت منها. أخيراً خرجت من هذا المكان، والآن سأنشر الخوف في هذه الأرض ثانية. ماذا حدث؟ من أنت؟ وكيف دخلت إلى الزجاجة؟ أيها الغبي، كنت أحكم هذه الأرض، وسمي النهر بنهر الشبح. لم يجرؤ أحد على الاقتراب من هذا المكان، فقد كان الجميع يخاف مني. ولكن في يوم جاء راهب واستخدم سحرا ليأسرني في هذه الزجاجة، فسجنت بها لسنوات، ولكنني حر الآن، وستكون فريستي الأولى. لماذا أنا؟ ألم أحررك الآن؟ لأنك أنت الوحيد الذي يعرف سر هذه الزجاجة. سأقضي عليك حتى أدفن سري للأبد. خاف الصياد على حياته، فأخذ يفكر كيف ينقذ نفسه، حتى جاءت إليه فكرة. يمكنك قتلي، ولكن لي أمنية أخيرة، هل تحققها؟ حسناً، أخبرني ما أمنيتك؟ أنا أفكر، كيف أمكنك الدخول في الزجاجة؟ لا أفهم هذا، أأنت تكذب؟ هل تريني كيف؟ هل تعتقد أنني أكذب؟ سوف أريك في الحال. ومن غروره لم يفكر العفريت جيداً في الخطأ الذي سوف يقوم به، وليثبت كلامه جعل حجمه صغيراً ودخل بنفسه إلى الزجاجة. وما أن فعل ذلك حتى أغلق الصياد الزجاجة عليه. اضحك الآن، كنت ستقتلني، فأعدتك حيث تنتمي. ألقى الصياد بالزجاجة في الماء العميق، وعاد ثانية إلى الشاطئ، جمع أسماكه وعاد سعيداً إلى منزله، وأنقذ الصياد الذكي القرية كلها من العفريت يا صغار. أرأيتم كيف استخدم الصياد ذكاءه ليهزم الشر؟ أجل، بالفعل، إنها قصة رائعة. نال العفريت جزاءه. أجل، إنها قصة رائعة. إذن تعلمنا ألا نخاف أبداً من المشاكل، وأن نهدأ لنجد حلاً لها، وهكذا سننتصر عليها دائماً. الصياد وزوجته. عاش الصياد وزوجته على جرف قرب البحر الكبير. اعتاد الصياد أن يذهب يومياً إلى الجرف ليصيد الأسماك لكسب قوته. كان سعيداً بحياته المتواضعة، ولكنه كان يعلم أن زوجته الغاضبة دائماً لا تشاركه السعادة. انظر إلى البيت، رائحته عفنة، أنظفه ليلاً ونهاراً بلا فائدة. أحب الصياد زوجته، ولكنها كانت دائماً ما تشتكي، فإذا اصطاد لها سمكتين تطلب منه الثالثة، وإذا أحضر لها المانجو تطلب منه الخوخ، ولا شيء يشعرها بالسعادة أبداً. يا عزيزتي، ماذا أفعل كي أساعدك؟ أخرجني من هذا المنزل وسأكون سعيدة.